الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يصور تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أحكام البيع وأدابه مع فضيلة الشيخ أبو سعيد بن عيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط التاسع. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا ندرس أحكام البيع، وندرس البيوع المنهي عنها في الشريعة الإسلامية. وصلنا إلى حكم بيع المغصوب والمسروق. لا يجوز للمسلم أن يشتري شيئا يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق. إذا عرفت بأن حاجة مأخوذة من صاحبها بغير حق فلا يجوز لك أن تشتريها. والأخذ بغير حق أنواع، هناك الغصب والانتهاب، وهناك السرقة، وهناك الخلسة، وهناك الخيانة. هذه أربعة أنواع من أنواع أخذ مال الغير بغير حق. الغصب وش هو؟ الغصب هو أخذ الشيء علانية وقهرا، مش بتخبيها، يأخذ الحاجة تاع صاحبه ويقول له روح نحيها هذه. هذا يسمى في الشريعة الإسلامية الغصب. والسرقة غير الغصب، السرقة تعريفها أخذ مال محترم لغيره من حرز مثله لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء، خفية يعني. هذا هو على السرقة. والخلسة، الخلسة هو الخطيف، يخطف ويهرب، هذا يسمى الخلسة، وهو خطف المال والهرب به، هذا نوع من أنواع أخذ المال بغير حق. والخيانة، شيء الخيانة هي أخذ مال جعل عليه أمينا، يعني إنسان يأمنك على مال، إنسان يأمن آخر على مال فيأخذه، هذا يسمى خيانة. مثل الوديعة، واحد خلى عند إنسان وديعة، قال له خلي هذه عندك، عندي صوالح دوك نجي، فيأخذها. أو العارية يسلف له، سلف له مطرقة وبعد ينكرها مثلا. وفي الوظائف، الإنسان اللي يشتغل في الوظائف يأخذ، يسرق من مال تاع الدولة ولا من مال تاع الخاص الذي يشتغل عنده، هذا يسمى خيانة. هذه الطرق الأربعة لا تنقل الملكية من يد مالكها، ما تنقلش الملكية، لا تنقل الملكية. ماذا تفعل أنت يا أخي؟ عليك أن تنصح هذا المستولي برد الأموال إلى أصحابها بحسب الاستطاعة، أو إبلاغ الجهات التي تستطيع فعل ذلك. واحد تعرفه باللي يسرق، تعرفه باللي غصب أموال الناس، تعرفه باللي خان، تعرفه باللي اختلس، خلص يعني اختف وهرب، اختف سلسلة عمرها مثلا وهرب، اختف لها الشنطة تحت الساك تحت وهرب، كما يفعل بعض الناس، أنت تنصحه بحسب الاستطاعة، أو تبلغ الجهات المختصة باش تقوم بواجبها. إذن أول حاجة تديرها تنصح. مثلا راك في الوظيفة شفت إنسان يسرق من المصنع الإسمنت مثلا ولا المصامر ولا الدفاتر ولا المهم يسرق يدي لداره ولا يدي يبيع، أول حاجة تنصحه إذا استطعت، إذا لم تستطع تبلغ المسؤولين. عندنا واحد العادة احنا الجزائريين يقول لك بيع فرنسا، هذه كي كانت فرنسا كاين بزاف من الأخلاق اللي كنا نتعاملوا بها مع فرنسا ولينا نتعاملوا بها لما استقلينا، غلط يا جماعة غلط. حتى مع فرنسا كي كانت فرنسا إذا كان الإنسان يخدم عند بريفي ما يخونوش. المهم هذوك فرنسا لما كانت هنا كانت مستعمرة، صح الآن رانا مستقلين والحمد لله. كي تشوف إنسان يدير حاجة بلغ عنه، يقول لك أنت يا مشار شكام بياع، هذا غلط يا جماعة غلط. ولهذا انتشرت الفوضى وانتشرت السرقة عند كثير من الأشخاص وعندهم هذه العادة، هذه بياع فلان ما بالك منه بياع. لازم هذا من التعاون على البر والتقوى، شوف واحد معوج تنصحه، إذا خفت على نفسك يقابرك في الشارع ويضربك بحديدة ولا هنا تبلغ، تبلغ عنه باش المسؤولين يقوموا بالواجب. هذا ماشي لأنك راك تدافع على مال العام أو مال صاحب الشركة فيها ولو يقولوا لك بيع فرنسا، ولا يقول ماشي نبيع الفرنسا، أنا نبيع الخوتي جزائريين مسلمين كيمانا، صح. ما حكم شراء المغصوب أو المسروق ليرده إلى صاحبه؟ يعني إنسان تعرف باللي أخذ مال غيره إما بغصب أو سرقة أو خيانة أو خلسة، ما حكم أن تشتريه باش ترده لصاحبه؟ هذا له صور، عنده أنواع. أولا إذا علم أن السلعة المعينة مسروقة واشتراها لكي يردها إلى صاحبها تطوعا فهذا إحسانا، فهذا إحسان منه ولا يطالبه بثمنها. يعني أنت حبيت تدير إحسان، إنسان ظالم ادى حاجة لآخر وما يردهاش، لكن تقدر تردها عن طريق الشراء إذا حبيت، يعني تشريها تعود تردها لهذا المسكين هذا جزاك الله خيرا، إذا ما قدرتش ولا قلت أنا ما وش واجب عليا معليش، صح. ثانيا شريت حاجة وما عرفت باللي مسروقة إلا بعد أن اشتريتها ثم جاء صاحبها قال لك هذه ديالي، هذه راهي سرقوها لي وراك شريتها أنت، يا فماذا تفعل؟ هنا عليه أن يردها إلى صاحبها. مثلا إنسان سرقت منه شنطة فهم بعد باعوها، هذاك شراها على نيته ما على بالوش، فجاء صاحبه وقال هذه الشنطة تاعي وجاب الأدلة اللي تاعي، فهنا المشتري يقول لك أنا شريت. كما بكري كنا دراري صغار بعض الشباب اللي واعي تاع الحومة، تاع الحومة واعي كي يصيب حاجة تاع صاحبه على باله تاع صاحبه يقول أعطتني الأرض، هذاك مسكين ضعيف ما يقدر يدير والو، أعطتني الأرض، هذه جاهلية، كيف أعطتني الأرض؟ هذا ملك لفلان. المهم إنسان شرى الحاجة ثم ظهر لأنها مسروقة وظهر صاحبها، هنا عليه أن يردها، صح. والدرهم اللي دفعهم صاحب الشنطة هذيك يدفع له الدرهم اللي دفعهم للسارق، ثم هو اللي شراها من السارق وهو لا يدري يتبع السارق، تبعه ويطالب الحق منه. والتقدير تاع الثمن يكون يوم سرقت لا يوم ردت، يعني الثمن تاع هذيك الشنطة ما نقدروهاش النهار ردها، لا النهار شحال كانت تساوي الثمن تاعها يوم يوم الرد، فيوم سرقت وليس يوم الرد، نهار سرقت شحال كانت الدير. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. لكن أحيانا ما يصيبش السارق، مول الشيء بان، مول الشيء ظهر، ولكن السارق ما يعرفوش، شراء في السوق أو الغاصب غير معروف، فماذا يفعل؟ أو وجده لكن لا يقدر عليه، ما يقدرلوش، الله غالب ما يقدرلوش لظرف من الظروف. فهذا الحالة يقول العلماء هي مصيبة نزلت به، مصيبة باش مرة أخرى يرد باله. هذا طبعا إذا كان الشاري لشراها غير متهم، إذا كان لشراها غير متهم. وفي هذا حديث وهو ما رواه أسيد بن ظهير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الذي ابتاعها يعني اشتراها يعني السرقة من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه. رواه النسائي والحاكم وأحمد، وهو حديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كي تروح لك حاجة وتصيبها عند إنسان شراها، سرقت منك وصبتها عند إنسان، هذاك الإنسان اللي شراها إذا كان غير متهم، معروف إنسان صالح ماشي سراق ما يخدمش مع السراقين، في هذه الحالة هذه ماذا تفعل؟ يخير سيدها يعني صاحب السلعة، يدي السلعة تاعو ويدفع الثمن تاعها لمن اللي شراها، وإذا ما حبش يتبع السارق، إذا ما حبش تبقى السلعة عند اللي شراها. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وإن كان هناك أقوال أخرى. ففي هذه المسألة هذه أيها الإخوة تهم أكثر شيء القضاة، ولا اللي يحب يحكم بين طرفين يحكم بيناتهم لما يسمع منهم الاثنين، صح. هذا هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: إذا لم يعرف مالكها، ما عرفش المالك تاعها، وعلم أنها مسروقة أو مغصوبة. قبل ما نهضروا على هذه، إذا قلنا الإنسان ما يشريش الحاجة المسروقة والمغصوبة لأن هذا فيه تعاون على الإثم والعدوان، ويدخل في هذا الذين يشترون السيارات المسروقة من بلاد الكفار، فهذا لا يجوز. كان بعض الناس يروح يشري سيارة، ولا يشري هنا سيارة في الجزائر يقولوا له نبيعوا لك سيارة، بصح السيارة ما تعومش، تعرفوا متى ما تعومش؟ ها، هذا واحد قالها لي يقولوا باللي ما تعومش، قلت له وش معناتها ما تعومش؟ عندهم واحد الاصطلاحات بيناتهم يتفاهموا بيناتهم، قلت له وش معناتها ما تعومش؟ قال لي يعني ما تقدرش تروح بها لفرنسا، تروح بها لفرنسا اللي يروح بها لفرنسا يحكموا الانتربول ثم، ثم يجوز تشري هذه السيارة يا اخي ما دام مسروقة ما تشريهاش، وبهذا نقطع الطريق عن العصابات اللي راهي تسرق السيارات من فرنسا وتجيبها. كاين احيانا ماشي يسرقوا، يتفقوا مع الفرنسي ولا السويسري، اسمع دخلوا لهم هذا المفروض المسلم سبحان الله هو يعلم الناس الامانه، ما يعلمهمش الشياطين مع الاسف الشديد. واسمه عبد الله وعبد القادر وعلي ومحمد يعلم الجون كيفاه يدير، كيفاه يديروا، يقول له شوف بيع لي السيارة تاعك بثمن زهيد، وما تديرش ديكلاراسيون في التأمينات تاعكم تاع فرنسا حتى نطلعها في في النقل ومن بعد روح دير لها تصريح بأنها سرقت والتأمين ثم يعودوا له يعني يضمنون له. هذا لا يجوز يا جماعة، هذا فيه تعاون على الإثم والعدوان، هذا لا يجوز أن يفعله المسلم مع المسلمين ومع غير المسلمين. على لأنه فيه غش، فيه سرقة، وفيه كذب، وفيه إعطاء الكفار سلاحا فتاكا لتشويه الإسلام. أكشوه في الدين، غدوة أنت تجي تقول له أروح أدخل في الإسلام، وش من الإسلام هذا يدخل؟ هو يحكم على الإسلام من خلال تصرفاتنا، ما يعرفش، ما عندوش الوقت يروح يبحث في القرآن. احنا يا المسلمين ما نش نقرأ القرآن إلا من رحمة ربي، يروح دوك واحد فرنسي يبحث عن القرآن وما عندوش الوقت. ما لا يأخذ الإسلام من خلال تصرفاتك أنت. فسبحان الله، نتقي الله، نتقي الله يا جماعة، رانا نعطيه صورة مشوهة عن الإسلام، كما بعض الناس اللي يروحوا عايش في بريطانيا ويبعد في الفتاوى لبلاد المسلمين باش يقتلوا دراري ويقول لهم انتم يا المسلمين عايشين في بلاد المسلمين انتم راكو راضيين بالطغاة، وهو جاي قاعد في بلاد وين؟ قاعد في مكة. كيقول واش قدير؟ يقول راني نطلب في العلم. تطلب العلم في بريطانيا، في لندن، ولا في شونزيليزي. سبحان الله العظيم، يعني مفاهيم عجيبة. يقعد ثم في بلاد الكفار ويدخل السوبر مارشي يسرق، وش راك دير؟ غنيمة أخي، غنيمة، غنيمة هذه. كي حكموه واسمك عبد القادر بن محمد، ديانتك مسلم، وين مولود؟ بالك مولود في مكة، يما راح تحج ولداته ثم مولود في مكة. إيه معنى قاعدة دايرين توما. الله أكبر، الله أكبر، نسأل الله أن يهدينا يا جماعة. إذا الإنسان ما يجوزلوش يشري حاجة مسروقة أو مغصوبة، خاصة هذه الطرق الملتوية. لكن أحيانا حاجة تكون مسروقة ولا مغصوبة وما نعرفوش صاحبها، لا نعرف صاحبها، فهنا الإنسان يشوف إن كان الأصلح، إن كان الأصلح شراؤها فيشتريها. مثلا لو كان ما نشروهاش هذيك السلعة تفسد تروح، ما دام ما عرفناش المالك تاعها لا مانع الإنسان يشتريها، بشرط أنه يعلم أن هذاك اللي غصبها ولا سرقها هذاك ما راحش يطلقها، يحرقها وما تديهاش. في هذه الحالة لا مانع الإنسان يشتريها، وهذا قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى، وقال به علماء معاصرون. كان علماء قال لك لا ما تشريهاش، خليها تأكلها الشمس وما تشريهاش. على كل حال مسألة خلافية، الإنسان يشوف ما هو الأصلح، ما دام ما عرفناش المالك تاعها وهذاك اللي سرقها وقصبها ما راحش يطلقها ولا يخليها تفسد، ونحن في حاجة إليها لا مانع من شرائها. أما إن كان الأصلح أننا إذا لم نشتري من ذلك الشخص سيتوب وسيوزع هذه السلعة ما دام ما عرفناش المالك تاعها لا نشتريها منه. صح. هنا كاين واحد السؤال يقولوا له حكم شراء السلع المأخوذة في الغرامات السيزي، يعني شيء مأخوذ في الغرامات. هذا فيها التفصيل، إذا كان الحاكم قد عاقب ناسا بحق فأخذ منهم بعض السلع بحق فإنه يجوز شراؤها ولو عرف صاحبها. مثل ماذا؟ مثل بعض السلع التي تكون في المواني وتطول المدة ويعلن عنها مرات وكرات ولا يأتي أهلها، ديروا عليها إعلان أروحوا تدوا السلعة تاعكم، ما يجوش يدوها. وإذا بقيت أكثر من المدة فإنها تصادر، يعني الحكومة دايرة مثلا قانون سلعة لما يرفدهاش على شهر تتسيزع وما جاش اداها، في هذه الحالة يجوز شراؤها، لأن خروجها عن ملك مالكها كان بتفريط منه كما قال بعض العلماء المعاصرين جزاهم الله تعالى خيرا. لكن واحد يقول لك يا أخي أنا ما نشريش سيزي، ما نشريش، ما نحبش ندخل قاعدة هذه المشكلة، ما نحليش أبرز. ومن اشتراها لأنه لا يعرف صاحبها وعرف باللي أصحابها ممكن تجاوزوا القانون، القانون مثلا قال لازم تجيب 40 صندوق فقط، هو جاب 200 صندوق، حكموا 40 عطوهم له، هم 160 حجزوهم له، يجوز تشريها لأنه هو اللي خالف القوانين، هو الذي خالف القوانين فيجوز أن تشتريها. بعض الناس يقولوا علاش هذا القانون، هذا قانون قد يكون لتنظيم الأمور وقد يكون فيه ظلم، لكن أنت ولو كان فيه ظلم خليك مع القوانين ما دام ما فيهاش مخالفة شرعية، ولو كارهتها خليك مع القوانين، ولو كارهتها ما لم تخالف الشريعة الإسلامية، فإذا خالفتها وعوقبت فلا تلومن إلا نفسك. هذا أيها الإخوة دليل على أن ديننا دين نظام، دين نظام، كما قال بعض العلماء أهل السنة والجماعة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب، يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب. طيب هنا عندنا مسألة، ما حكم طبع الكتب والأشرطة بدون إذن أصحابها؟ لا مانع من ذلك كما يقول العلماء، لكن بشرط أن تستأذن أصحابها إذا كان عندهم إذن. ليش؟ ما مثلا مؤلف طبع كتاب سهر عليه وتعب ومن بعد أعطاه للمطبعة والمطبعة طبعاته ومراجعة وكذا، يعني بعض الناس عن بالهم كتابة الكتاب الإنسان أوراق هكذا يعبص قفلة وكتاب يوجد، لا لا، الكتاب يحتاج إلى جهود ومراجعات وكذا. فإذا كتب صاحب الكتاب هذا الكتاب الحقوق محفوظة، يعني ممنوع تطبعه إلا بإذنه، ما تطبعش إلا بإذنه. كذلك الأشرطة إذا فيها حقوق، إذا ما فيهاش حقوق أطبع. طيب ما حكم التصوير؟ يعني طالب علم شاف رسالة أو كتيب عند صاحبه قال لنا حب نسخة كما هذه، قال له تحوس عليها قاع المكتبة ما تصيبش، كيف هندير؟ راح يصورها يعني فوتوكوبي، معلش فوتوكوبي ليه باش يقرأ لا مانع، أما يدير فوتوكوبي ويبيع عند أبواب المساجد لا، لا بد أن تستأذن أصحابها. ويدخل في هذا كذلك الماركة، الماركة مثلا لباس، واحد هو اللي اختار هذا اللباس هذايا، ما تروحش تدي كما يديروا بعض الناس يروح للصين، اللي يحب يخالف القوانين يروح للصين يدي له هذاك اللبس، يقول له اسمع يا صيني خدم لي 2000 حبة كما هذه، الصيني يقول له ما كاش مشكل، تحب انت انا خدمك نخدمك، الصيني يخدم كلش، النمل تاع البشر. ايوه ما يجوز هذا. بعد يشوفك تصلي الله اكبر، ما يجيش يدخل في الدين، انا يقول معناها رانا ملاح. فلذلك اي حاجه فيها حقوق لازم تستاذن، لازم تستأذن أصحابها ولو كانوا كفارا. احنا المسلمون لا نغدر، لا نغدر ولا نخون ولا نسرق. طيب ثم بعد ذلك نأخذ البيع 53، في بعض البيوع ممكن ما تهمش كثيرا في هذا العصر كثير من التجار، تحريم بيع المصحف للكافر. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنسان يعظم شعائر الله، والقرآن من شعائر الله. عن ابن عمر رضي الله عنه قال عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. رواه البخاري ومسلم. ما يجوز لكش تسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار، ومن باب أولى ما يجوز تبيع المصحف للكافر. لماذا؟ حتى لا يمزقه ويدنسه كما يحدث في كل زمان وفي كل مكان. وفي هذه الأيام قام بعض الحاقدين بذلك ومزقوا القرآن الكريم، وسيمزقهم الله تعالى. يعني كي كانوا يخلطوا في الشيوعيين وكذا، الآن كي بدأوا يخلطوا في المسلمين، بدأت ساعة النزول. خذوها مني، بدأت ساعة النزول. بكري كانوا يخلطوا في الشيوعيين، كافر في كافر، دركا كي بدأوا يخلطوا في المسلمين، انتظروا النزول، انتظروا. وما تعرف منين تجيهم الضربة، ممكن داخلية بيناتهم، وتشوفوا إن شاء الله عن قريب. طيب، كذلك تحريم بيع السلاح في الفتنة. ما يجوز الإنسان يبيع السلاح في الفتنة. وش هي الفتنة؟ الاقتتال بين المسلمين على وجه غير شرعي، دولتان مسلمتان تتقاتلان، أو دولة واحدة يتقاتل أهلها من المسلمين، أو قرية مع قرية، أو إنسان مع إنسان مسلمين يتقاتلوا. ما يجوز تبيع سلاح لواحد منهم، لا يجوز، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأصل أن الشيء المباح إذا قصد به الحرام فإنه لا يجوز بيعه. صح. ما حكم بيع السلاح في غير الفتنة؟ إذا كان ولي الأمر يمنع ذلك، لا بد من طاعة ولي الأمر، لا بد. ما تبيعش السلاح إذا كان الدولة راهي تمنع إلا برخصة، تأذن لك الدولة تبيع، ما تأذن لكش ما تبيعش، على لأنه فيه من وراء ذلك مصلحة، خاصة في هذا العصر، وخاصة احنا الجزائريين. احنا الجزائريين الحمد لله ما عندناش سلاح، لأنه الإنسان يزعف مع أخو على حبة ياورد يهدم باطيمة، ينزل كان عنده شعر ولا إيربيجي ولا ينزل الدار تاعو يهبطها على جال حبة ياورد، خطر نحا وليده لوليده. إيه؟ فلذلك من رحمة الله أن الله تعالى جعل الأسلحة في معظم بلاد العالم، جعلها في أيدي جهة معينة. علاه؟ لأن العقول تبدلت يا جماعة. بكري علي بن أبي طالب عنده في داره، في داره عنده السلاح تاعو، عنده الرمح، عنده كذا، صح لي زعب علي بن أبي طالب ما يدخلش اللي يجيب السيف ويقطع رأس خوه، لا، عندهم عقول، عقول كبيرة. أما احنا يا الله المستعان، ربي يهدينا. فلذلك لابد الإنسان يتقيد بالأنظمة، أنظمة تقيد بها. وهذا ما نش نقوله يعني باش نقرب الناس معينين، لا، هذا شريعة، هذا دين. طيب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعض الناس يقول: يا ولدي هذه الآية هذه ما هذه نطبقوها غير مع أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، هذيك بالسيف عليك طبقها معاهم. المهم باش تتنظم الأمور، باش ما تكونش الفوضى، باش ما نولوش قاع رؤساء وقاع وزراء، لابد من النظام. ويصبر الإنسان ويدعو الله، كثر من الدعاء. إذا كاين الغلاء وكاين الظلم وكاين التقصير وكاين النقص، كثر من الدعاء، بدل ما تسب وتشتم وتلعن. هذاك الوقت اللي تتلعن فيه وتسب وتشتم، ادعو الله، ادعو الله، كثر من الدعاء. رب العالمين، خالق السماوات والأرض، هذو العباد هذو ضعاف، فعليك بالدعاء، أكثر من الدعاء. وكي تدعي راي فيها علاج نفسي، عندك جهة وعندك قوة تلتجئ إليها عند الاضطرار والقلق، كاين عند من تلتجئ، وهي قوة الله القوي المتين. ففي هذه الحالة حتى لو كان تبدلش الأمور، نفسيا ترتاح، ما توليش كالنبولة دي يدير لك هكذا تطرطك، لا، تولي مرتاح. طيب، من الأمور كذلك المحرمة آلات الطرب، لا يجوز للمسلم أن يبيع آلات الطرب وهي المعازف والملاهي التي يضرب بها كالعود والمزهر والكمنجة والربابة والبيانو المعزف والمزمار والجيتارة والناي ونحو ذلك، لأن الاستماع إليها حرام. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هذا الآية من سورة لقمان، الآية 6 و7. وقد سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن تفسير هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قالوا له: وش معنى لهو الحديث؟ كاين الناس يفضل لهو الحديث على ذكر الله، ومشغول بلهو الحديث عن ذكر الله، ولو كان يسمع القرآن ما يحبش، بصح كي يسمع لهو الحديث يرتاح. وشنو وقال؟ الغناء والله الذي لا إله إلا هو. حلف لهم قالهم بلي لهو الحديث هنا يا هو الغناء. رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، وهو أثر صحيح. طيب، وقد صح، يعني هذا التفسير ماشي غير عن ابن مسعود، لا، قد صح هذا التفسير عن ابن عباس صحابي، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعن سعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمر بن شعيب وعلي بن بذيمة رحمهم الله، وهم من التابعين. وقال الحسن البصري رحمه الله: نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال: نزلت في الغناء والمزامير، هكذا في تفسير ابن كثير. وقد ذهب العلماء إلى تحريم آلات الطرب، منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولم يذهب إلى جوازها إلا قلة من أهل العلم كابن حزم الظاهري. يعني اللي قالوا باللي جائزة بعض العلماء وغلطوا فيها، مثل ابن حزم. ابن حزم أولا ما يخص بتفسير الصحابة، يقول لك عندنا القرآن والسنة والفهم التاعه هو، وهذا خطأ. قد يأخذ بفهم الصحابة أحيانا، لكن الغالب عليه لا، إنما يستأنس بها. والحديث اللي ورد في تحريم آلات الطرب ضعفه، وقد أخطأ في هذا. ولو صح الحديث لرجع إليه ابن حزم رحمه الله لما كان معروفا عنه من تمسك بالأحاديث الصحيحة. كان بعض العلماء المعاصرين دكاترة قلدوا ابن حزم، وابن حزم أنا ما يحبوه هذا الدكاترة، هذا ابن حزم ما يشموه، صح هنا يعجبهم. نعرف ناحد ما وقعد ناحد غلط، يا لا تأخذ بزلة العالم. كاين عالم يغلط، والغلطة اللي غلطها غلطة تسمى زلة، يحترم ما دام عالم كبير ولا يؤخذ بزلته. وهذا هو، ما تأخذ بالزلة تاعه. كما بعض الشباب الآن يظنوا باللي العلماء، رد بالك تقول باللي العالم الفلاني غلط، أنا ما يغلطش، غلط يا أخي. لكن كي تخلي قول تاع العالم خذ بأقوال العلماء، ماشي براسك أنت. هنا ينحيو الإشكال. أما بعض الناس يقول لك: وأنا عقلي وين نديرو؟ عقلك ديرو في البطاطا. أيوة، أنت ماشي عالم تخرج راك، إما تأخذ بقول العالم ولا تترك العالم، خذ بقول عالم آخر عنده الدليل القوي. اما عقلي وين نديرو؟ فوضى، تولي فوضى. لما يعجبوش قول تاع الامام مالك يرميه، لا هذه فوضى. اذن الامام بن حزم رحمه الله اخطا. المفروض هذا الدكاتره هذو المعاصرين، مع الاسف حتى بعض القنوات بدات مليحه ومن بعد ولاو هايا، ولاو يغنيو ويديروا عرض الازياء تاع الحجاب، الله اكبر، توسع. ويجيبوا شاب 20 سنة في عمره يكاد ينفجر شهوة، وقدامه أخوات انحجبات لهم في الدرس. شو هذا يا جماعة؟ ما هذا؟ مهزلة إسلام بوبون؟ شو هذا؟ شاب في مقتبل العمر جيب له شابات ويشوف فيها وتشوف فيه ويعلمها. قال أنا نغنى نعلم لها في الدين. غلط يا جماعة. يعني إن كان ولا بد جيبوا شيخ كبير زي 70 سنة في عمره يدرس للبنات. جيب واحد شاب صغير 20 سنة في عمره باش نقولك باش نوريه. ما يرضى وش عليك توريه ولا ما توريهش. ما يرضى وش عليك. امشي على الصراط المستقيم، راضي من راضي وكاره من كاره. المهم هو ماذا؟ رضا الله. لأن رضا الناس غاية لا تدرك. تحب ترضي الناس ما تقدرش مهما ديه. تعرفوا القصة تاع جحا؟ ولا واحد راجل هو ووليده عندهم حمار هم يمشوا، واش دار؟ ركب وليده على الحمار والولد والأب يمشي. جازوا على ناس قالوا شوف شوف الولد هذا ما يستحي، هو راكب وباباه يمشي. نزل وليده اطلع هو. جاز على ناس قال شوف شوف هذا ما عندوش الرحمة، هو راكب وليده يمشي. قال معليش ركب وليده. جازوا على ناس قال هذو ما عندهمش الرحمة، في زوج راكبين على حمار قتلوه مسكين. واش دار؟ انزل هو وليده ولاو يمشوا والحمار يمشي وحده يجروه. قالوا جازوا على ناس قالوا هذو بهالل هذو عندهم حمار ويركبوهش. فقال ذلك الرجل ارضاء الناس غاية لا تدرك. دير واش ينفعك انت بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما يهمكش. باش ترضي كاع الناس مستحيل. كما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال انظر ما ينفع قلبك فتمسك به ولا تبالي بالناس. لا تبالي بالناس ما دام راك في حدود الحياء والشريعة، لا تبالي بالناس. كاين امور ثاني فيها حياء قلت انا ما على باليش بالناس، لا لا، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. صح. ثم ان الناظر المتأمل لا ينكر المفاسد الكبيرة من انتشار هذه المعازف. المعازف هذه من هار انتشرت، انتشرت المعازف وانتشرت انتشر الغناء. ماذا حدث؟ سيطرت الأغاني على قلوب وعقول كثير من الناس وخاصة النساء. المرأة ضعيفة، واحد شاب عنده صوت مليح يغني تروح. ولذلك تشوفوا في الأوروبيين كيف يبدأ يغني هذاك المغني المشهور يبدأوا يعيطوا البنات يخبشوا شعارهم. شفتوهم؟ إيه شفتوهم، إيه شفتوهم يخطوا على، لأن المرأة ضعيفة يخبشوا شعارهم من حوايجهم. المرأة ضعيفة خاصة إذا كان ذاك المغني وسيم شباب راح. إذن هذا يأثر على القلوب، كذلك أدى إلى ظهور الفواحش. بكري علاش ما كانش الفواحش بزاف؟ كانت الفاحشة صح كانت قليلة، مما ساعد على ظهورها الأغاني. كاين ناس ما يعرفش منين تعلم، من الأغاني شفتها وشافتني وبعثت لها برية وبعثت لي وردة. درس درس. طيب كذلك فيها الإخلاد إلى الدنيا، اللي يسمع الغناء يولي يكره الموت، يولي يخاف، يولي خواف. علاش الآن كثير من المسلمين يخافوا؟ يعطسوا برك في الغرب، الغرب يعطس برك وهم جايين نموتوا ما ناكلوا ما نشربوا. قلوب ضعيفة مليئة بالأغاني والموسيقى والتنتانة، ولذلك قلوب خائفة. طيب وحب العيش وكراهية الموت والخوف من الأعداء. لو كان ما عندناش دليل على تحريم الأغاني في الآية والأحاديث يكفي هذه، يكفي هذه المفاسد التي تأتي من خلال هذه الأغاني والموسيقى. أضف إلى ذلك عندنا الآية السابقة وأحاديث، ستة أحاديث عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحديث، هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه تعليقا، ووصله أبو داود وابن حبان والطبراني والبيهقي وابن عساكر وغيرهم، وهو حديث صحيح صححه جمع كبير من العلماء، ولا عبرة بكلام ابن حزم في تضعيف هذا الحديث، لأنه أولا لم يستوعب طرق الحديث، ثانيا ابن حزم ليس من المتخصصين جدا في علم الحديث. ابن حزم مش متخصص، عنده يعني مشاركة في علم الحديث، لكنه ليس متخصصا جدا كابن حجر العسقلاني والبيهقي والذهبي وغيرهم. إذن يقول راح يكون في الأمة تاعي ناس يستحلون، يعني يجعلونه حلالا. وش هي الحر؟ الحر يعني الفرج، يعني الزينة يجعلونه. والآن ما يوصلت كل كوش فيها علاقات مع امرأة، هاتي ثم برك فاناتيك كاين ولا مكانش، هاتي هاي وصلت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحيرة والحرير، يلبسوا الحرير. طبعا الحرير المقصود الحرير الطبيعي، أما الحرير الصناعي يجوز لبسه والأفضل تركه. يستحلون الحرى والحرير والخمر، الخمر يستحلونه عمليا، يعني يرتكبون كثيرا من هذه الأمور حتى صارت كأنها حلال. والمعازف، والمعازف وش هي؟ آلة الطرب. المعازف هي آلة الطرب. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. رواه البزار في مسنده والضياء في المختارة وغيرهما، وهو حديث صحيح لغيره كما في تحريم آلة الطرب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان جوج أصوات ملعونين في الدنيا والآخرة، وشن هما؟ مزمار عند نعمة، عند نعمة فرح، زواج، ختان، عودة غريب، يديروا المزمار. والمشكلة ولاو يديروا وشنو؟ كي يرجع من الحج، كي يجي من الحج يديروا له زمارة. الله أكبر. كما واحد الحاج، الله المستعان، هذا مسكين حاج، كي جاء صاب ولاده يسناوه بالطبل، طبلوز مزمار ضرب فيها شطحة مليح ويتقلب تاع ولاد البلاد هذه، وجا رايح مع ولاده مسكين خطر كاين اللي يفتالو، قالوا معليش ما فيها والو، صح في القلب، اشرب الخمر وقول لي صح في القلب، ضرب فيها شطحة مليحة مسقمة وجا رايح. الله يهدينا ويهديه. طيب الحديث الثالث، طيب يقول: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. الرنة الصوت الشديد الحزين عند مصيبة، هذا يبدأ يعيط ويزقي. بعض الناس يفاتن ربي: يا ربي علاش ديرنا هكذا، علاش نحيت لي وليدي، علاش، أعوذ بالله. واحد الجاهل تعوش دار، مات وليده بكري، هذا بكري جاب السونترا المكحلة وتيرها في السماء، تير على ربي، مات موتا تيرها في السماء، كيف تنحي لي يا ربي وليدي وتيرها في السماء؟ جاهل هذا كما فرعون. بس نهار مات واحد الموتا، نسأل الله العافية، انتقم الله منه، جهل، ما بعده جهل. طيب الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم علي، أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر، وكل مسكر حرام. قال علي بن بديمة أحد الرواة في الكوبة، شرح كلمة الكوبة، قال: الطبل. رواه أبو داود وأحمد والبيهقي والطبراني وغيرهم، وهو حديث صحيح. يعني الله تعالى حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، ومنها الكوبة، الكوبة أي الطبل. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام. رواه أبو داود والطحاوي في شرح المعاني وأحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح لغيره. الحديث الخامس عن قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه، وكان صاحب راية النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي حرم علي الخمر والميسر والكوبة والقنين والغبيراء وكل مسكر حرام. رواه البيهقي وابن أبي شيبة في المصنف وأحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح. صح. الحديث السادس، وهو الحديث السادس، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. قيل: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور. رواه الترمذي في سننه وابن أبي الدنيا في ذم المناهي وغيرهما، وهو حديث حسن. يقول: راح يكون في الأمة تاعي ثلاثة أنواع من العذاب: قذف ومسخ وخسف. القذف هو الرمي بالحجارة من السماء، ومشي محال القنابل هذه اللي تنزل من الطيارات، ربي يسلط هذا على هذا. والمسخ، المسخ هو قلب خلقة من صورة إلى أخرى، تنقلب صورة الإنسان إلى صورة أخرى. وخسف، الخسف هو الذهاب في الأرض والنزول في الأرض، يعني الأرض تبلع أو الزلازل. متى هذا؟ قال له: متى ذاك؟ قال: إذا ظهرت المعازف. ظهرت يعني المعازف ولت باينة معروفة، ولت كأنها حلال. وكثرت القيان، القيان الإماء المغنيات، الإماء المغنيات. صح. الحديث السابع عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام، إلى آخر الحديث. ثم قال في آخر الحديث، أو خلينا نكمل الحديث، وقال: إنما نزلت هذه الآية في ذلك، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، حتى فرغ من الآية ثم أتبعها: والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانان أو شيطانين يرتقيان على عاتقيه، ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره، وأشار إلى صدر نفسه حتى يكون هو الذي يسكت. رواه الطبراني في المعجم الكبير، ورواه الترمذي في سننه، وهو حديث حسن كما في صحيح سنن الترمذي. يعني الإنسان كيف بدأ يغني، يجوز زوج شياطين يركبوا على الكتف تاعه، يقعد واحد على اليمين واحد على اليسار، ويبدأوا يضربوا برجليهم على الصدر تاعه حتى يحبس الغناء. هذو كده تشوفهم يغنيوا زوج شياطين، هم يضربوا في صدورهم. بعض الناس يقول: واش فيها، خليه يضرب. لا، الضرب تاع الشيطان راهو يزيد في الضلال، يزيد في الضلال تاع الإنسان والأمراض النفسية. عن بالكم هذو اليوم يغنوا وعندهم شهرة والناس يتبعوهم بالكاميرا والدراهم. يا شباب، خاصة الشباب، يقولك: آه، كان ولي كيما فلان. لا ما هوش سعيد. روح كنت تبحث عن حياته، صيبه كي يدخل الغرفة يبدأ يبكي، مقهور، شقاء، الروح تاعو جيعانة، لأنه رولاتي غير بالجسم. احنا عندنا الروح والجسم، لازم نهتم بهم في زوج. الجسم نعطوله الحلال، والروح نعطوها العبادات السنية غير المبتدعة. نيهتم بجهة على حساب جهة ما يكون سعيد. ولذلك لما تدخل في الخفايا تاع حياة المغنين والفنانين تصيبها مشاكل، مشكلة مع مرته، مشكلة مع أولاده، زوج 20 مرة وطلق من شعر 30 مرة، يعني أشياء أشياء أشياء. على راك تغني مالا؟ قولك لنبحث السعادة. وين السعادة؟ السعادة كانت عند الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يأكل كسلة يابسة ويرقد على الرمل ما كانش أسعد منه فوق الأرض. هذا هو السعيد الحقيقي. إذن السعادة في ماذا؟ في أن تتبع صراط الله، صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. إذن قد يقول قائل علاش حرمت المعازف؟ أولا المسلم عليه أن يتمسك بشريعة الله سواء ظهرت له الحكمة أم لا، وفيها حكمة كما دائما نقول، طبق شرع الله سبحانه وتعالى وما تخممش، فيها حكمة، بانت لك الحكمة راه هذا يزيد الإيمان، ما بانت لكش فيها حكمة والحمد لله رب العالمين. ثانيا علاش الغناء حرام؟ علاش؟ أولا الغناء ينبت النفاق في القلب كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الغناء ينبت النفاق في القلب. ثانيا الغناء بريد الزنا كما قال ابن القيم رحمه الله، طريق يحب يجبد النساء إلى هذا عن طريق الغناء، ولذلك طال أن النساء اللي يسمعن الغناء يتأثرن، وإحنا ما نش نتهم يعني الناس هذو بلاهم زونات لا، ولكن يولي يستسهل هذا الأمر، إذا سمع إنسان دار هذه الفاحشة يعني أمر عادي ممكن هو ما يديرهاش، ما زال الإيمان تاعه قوي، لكن هذه المعصيات تولي الموقع تاعها ضعيف في قلبه. ثالثا الغناء هو من أسباب مرض القلوب، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن القرآن والعمل بما فيه، ولذلك لا يجتمع القرآن والغناء في قلب أبدا كما قال ابن القيم رحمه الله. خامسا الغناء يطفئ حلاوة الطاعة من القلب قاله عبد الله بن خبيق رحمه الله تعالى. السادس الغناء والمعازف تخرج مستمعها عن حالته الطبيعية، يعني الإنسان لاحظوا برك لاحظ إنسان كان بعض الناس ما تقدرش تهضر معه، عنده هيبة تشوفوا هكذا عنده هيبة، هو غير يسمع المعازف يبدأ يرقص، لو كان تقول له ارقص بلا يقول كيف تمسخر بي انت نرقص، لكن غير يسمع الآن بدون ما يشعر يبدأ يروح يغيث، صح؟ هذا دليل على أن المعازف تفعل في الإنسان كما يفعل ماذا الخمر. بعض الناس يقول لك الناس الغناء والموسيقى مليح، العود الحصان كي يسمع يبدأ يرقص، حيوان أنت تتشبه بالحيوان، وبعدين هذا الدليل عليك، دليل باللي هذا الحصان القوي مسكين هبلته درت له الموسيقى ولا يصبح، واضح؟ وبعض الناس يقول لك الكوبرا تبدأ ماشي بهذيك الزرنا اللي راهو هو يعني هذا الحنش يبدأ يطلع هكذا فقط، ماهوش برنا هذيك ثبت علميا ماهوش بهذيك الرنا هذي، وحتى لو برنا عندنا تشبهوا بالحنش حنا بالكوبرا تشبهوا نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب فعلى المسلم أيها الإخوة أن يتقي ربه وأن يبتعد عن اقتناء المعازف وآلات الطرب والملاهي وعن بيعها والاستماع إليها، وليستبدل بها سماع القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم وكثرة ذكر الله والاستماع إلى المواعظ والدروس العلمية المفيدة. بعض الناس يقول لك ما نقدرش، خاصة اللي عنده 30 سنة هو يشارك، معلش عليك أن تتوب وعليك أن ترجع، وربي سبحانه وتعالى إذا رأى فيك الصدق سيسهل عليك ذلك. الصحابة رضي الله عنهم لما كان في الجاهلية ما كانش اللي يحب الخمر كيما العرب، لكن لما جاء قوله تعالى فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا، ما لازم تقوي الإيمان تاعك وتبعد عن هذه الأمور، ولا مانع من الاستماع إلى الشعر الحسن المفيد، الشعر الحسن المفيد وغير ملحن كما يديروا بعض الأناشيد اسمها أناشيد إسلامية أوركستر، قاعد هكذا أخونا هكذا بلحيته وملور أوركستر هو يقول الهند لنا والصين لنا الأخرين، هذا غناء يديروا الموسيقى بالصوت بتاعهم. يا أخي ما يجوز هذا يا جماعة، هذا التوسع. قالك هذا بديل عن الغناء. لا لا، مش بديل عن الغناء، البديل هو القرآن الكريم والشعر الطيب بدون رنة وبدون وبدون هذا، وإنما يعني نشيد أو شعر مفيد وما يكونش فيه مبالغات. أكثر هذه الأناشيد، كي تسمع النشيد هذا بعض الأناشيد يقول لك شغل راك في وقت هارون الرشيد، الهند لنا والصين لنا، هو ما يقدرش يروح يصلي في الجامع. واش من الصين ليك انت يا والهند ليك، العراق محتلة بركانا، الهند لنا والصين لنا. كيف كاين مبالغات؟ وكاين ثاني بعض الاناشيد راه يتحرر الشباب، الجهاد الجهاد، اي يا شباب واش من الجهاد، صلاة الصبح ما نصلوها في الوقت يا جماعة. لذلك اسمع الشعر الطيب لكن بدون مبالغة ومبالغات وتيئيس، وإنما الشعر اللي يعلمك الدين تاعك ويرشدك إلى ما تستطيع، والأمور اللي ما تقدر لهاش ما تدخلش روحك فيها لأنك راك تضيع في وقتك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وبالنسبة هذا الأمر هذا يعني قد يستغرب بعض الناس كيف جعل، معلش لا تستغربوا، لا بد من قول الحق. كان واحد الإنسان كان يقول، قلت له يا أخي، هو زعم من الدعاة، قلت له يا أخي نتكلموا على الأغاني، قلت له ما يجوز وكذا. قال لي أم كلثوم تقول كذا وكذا. قلت له ما شاء الله، قلت له يجوز أم كلثوم تديرنا خطبة جمعة؟ هذه قبل تاع نيويورك، قبل ما ديرها هذا الاندونيسيه هذيك، الله يهديها شاذة. ايه، قلت له يجوز ام كلثوم ديرنا خطبة جمعة وتحكي لنا على سيرة الرسول؟ قال لي لا لا. قلت له لا، ما يجوز، خليها كيما تطلع فوق خشبة المسرح وتقول طالع البدر علينا، تقول هنا فوق المنبر. قال لي لا لا، ما يجوز. انا ما يجوز، اذا ما يجوز لانها فتنة. فبعض الدعاة الله يهدينا ويهديهم يقول الغناء معليش لكن بشروط، ويجيب لهم شروط واحد اثنين ثلاثة، ومن بعد الناس وش يديروا؟ يحكموا هذيك الشروط كلها يرموها في المزبالة، وهات من آخره كما يقول المصريين، هات من آخره، أعطيني آخر كلمة، يجوز ولا ما يجوز؟ جائز يلا. والشروط هذيك يعلم، والشروط خيالية، راك تتكلم على شيء واقع. امرأة شابة صغيرة توقف أمام آلاف من الشباب والشابات شبه عارية، هذه حلال يا جماعة؟ حلال؟ شكون يقول حلال؟ سبحان الله العظيم. أو شاب يقف ويتكلم على الغرام وكيفاش يحب وكيفاش تحبه، هذا حلال؟ هذا كاش نهار سمعت واحد يا ناس كيفاش تصنعوا صواريخ، غنية تصنعوا صواريخ، خذ قطعة حديد ألف وقطعة ألف وحطها باء باش نصنعوا صاروخ. سمعتوا كاش نهار غنية هكذا غير الحب والغرام هذا مكان مر. فلذلك نتقي الله ونعود إلى رشدنا لعل الله أن يرحمنا. نأخذ بعض الأسئلة. قول ما حكم الأناشيد الدينية بدون موسيقى؟ هاو جاء الجواب في الدرس. طيب، ما حكم إعطاء مكافأة مالية للطفل إذا قضى لي حاجة؟ لا مانع، لكن ما تولفش، إذا خاصة الولد بتاعك ما تولفوش باللي ما يدير لكش حاجة إلا إذا أعطيته مكافأة، هذا خطأ، بل عليك أن تعلمه أن هذا مطلوب في الأسرة وفي العائلة، يروح يشري يروح كذا، شي يكون يقول لك أعطيني الدرهم ولا الدينار نروح نشري لك، غلط هذا. طيب، يقول ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه؟ رواه مسلم. معنى هذا الحديث يعني الإنسان اللي ما يخدمش ما يتكلش على النسب بتاعه، مثلا يقول لك أنا يا شريف، أنا يا من آل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما لا معليش ما نصليش، معليش ندير المعاصي. لا لا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما بعض الناس يقول لك انت تصلي يقول لك بابا حاج وخويا اخونا اخينا وما دارت عمره زوج مرات وانت ما ينفعكش هذا، لابد ان تعمل انت. طيب يقول هذا الاخ ما الحل اذا تعارض حاضر ومبيح؟ اذا تعارض حاضر ومبيح فعلينا ان نحاول الجمع بين النصوص ما استطعنا الى ذلك سبيلا، فان لم نستطع فعند ذلك يقدم الحاضر على المبيح. هذا هو هذا الاصل. يقول بعض الناس يسقسيوا هل يجوز العمل في بعض المؤسسات وفي بعض الاعمال وكذا فيها مخالفات شرعيه؟ خذ قاعده ان باص اي عمل ما تكونش فيه حر، ما تديرش الدين تاعك ما تدخلش فيه، اي عمل ما تكونش فيه ما تقدرش تصلي تمنع من الصلاه ما تدخلش فيه، ورزق الله سبحانه وتعالى واسع. صح، هذا بالنسبه للدخول اللي راهو برا، لكن اللي راهو الداخل هنا فيها تفصيل. انسان راهو داخل عمل وفيها مخالفات ما نقولولوش هيخرج مباشره، لا نشوفه ان كان ذاك العمل حرام كله مثل مصنع تاع خمر او مؤسسه ربويه تخرج على طول. ماشي كما بعض المفتين راح لهم واحد قال له انا نخدم في مصنع تاع الخمر وعندي دراري وعندي كذا، قال له معليش ما تشربش ما تشربش وحاول تصيب عامل، ما كانش تخرج مباشرة لأن هذا العمل حرام كله. أما إذا كان عمل فيه حرام وفيه حلال هنا تحاول بقدر الإمكان أن تترك ذلك العمل إلى عمل آخر. إذن يختلف الأمر بين من هو داخل وبين من هو خارج، ويختلف الأمر من عمل إلى عمل، وإن كان الأصل هو ترك العمل الذي لا تكون حرا في قيام بواجباتك الدينية. يقول السائل ما حكم حجز مكان في المسجد والذهاب إلى المكتبة؟ قلنا في درس سابق ما تحجزش يا أخي، المسجد مكان عام، هذه ثاني ما نعرفوهاش هنا، المكان العام الذي اللي يسبق هو اللي يديه، ما دام هو فيه هو مالكه، راح ينتقل الملك إلى غيره. هنا ما تحجزش كما ما يديروا في الزنقة، تجيب السيارة تاعك لبيع البريوش داير كرسي واللي يبيع البيتزا داير صندوق الزنقة ليهم، تقول له يا اخي لا والو هذه الزنقة ما تقدرش تهضر معاه لانه هو وزير، هو تقدر تهضر مع الوزير تقدرش. سبحان الله، هذا الطريق عام، الطريق العام باركينج موقف سيارات، اللي يوقف ما دام سيارته فيها خلاص انتقل ينتقل، هذا يسموه الحق العام، حق عمومي. كما بعض الناس وش يديروا اليوم يبيعوا في يحطوا السلعة في الأرض يبيعوا وش يديروا؟ عنده ما شاء الله عضلات يجي لك يقول لك اسمع خلص هذه البلاصة، لا تخلص بلاصة ما دام الحمد لله راهم خلينا نبيعوا ما كانش العامل وكذا والو قدام الحومة تاعي هناك. ما يجوش يا جماعة، طلع مكان عام ما دام راك فيها انت مالكها مؤقتا تنتقل خلاص. فكذلك المسجد هذا للجميع، اما ما يفعله بعض الشباب يجي بكري للدرس مثلا قال باش نستفادوا نحضر قدام المدرس ونروح للمكتبة يجيب الفيستا تاعو ولا يجيب المحفظة تاعو، غلط يا جماعة. يا اخويا واش دير؟ جيب كتاب معاك وقعد في الصف اللي راك قاعد فيه واقرا في المسجد. اذا قال لا نروح للمكتبه، روح اخويا المكتبه ما تشدش المكان، كي تنزل من المكتبه اجلس حيث انتهى بك المجلس، وبهذا نقضي على الفوضى. لانه كاين ناس كبار يجي يصيب محفظه يقول واشنو هذا داروا لنا ثاني الاخر تاعهم هنايا، اين حيها؟ يجي له الشاب ما هو الدليل؟ هذاك مع كلمة دليل ما على بالوش، عم بالو قاو يهضر على بطاطا ولا زروديه ولا ما يعرفش كلمة دليل هذا وش يقول. فلا بد يا اخوان أن نراعي هذا. المسجد مكان للجميع. لوك هذا الآخر أو قاعد هنا ما يجوش واحد يقوله نوف بلاستي، لا مكان نوف خلاص غيره. وانت ما تنساش باللي الملائكة راهي تسجل، اللي يدخل الأول تسجله ولو صليت في آخر الصف. انت جيت الأول ما دام رحت المكتبة تطلب العلم، الملائكة راهي تسجلك صليت في الصف الأول إن شاء الله ولو صليت في الصف الأخير. فلماذا الحزن ولماذا المشكلات؟ صح. قل هذا الأخ، ما حكم من لا يدفع مال التذكرة في القطار، في القطار أو في النقل العمومي ثم أراد أن يتوب، ماذا يفعل؟ لازم ترد الدراهم للقطار. كيف ترد للقطار؟ تروح تشري تذكرة واحدة أخرى وما تسافرش بها وتقطعها باش يدخل المال للخزينة على القطار، لابد من هذا. بعض الناس يقولك لا لا ما عندناش وكذا، هذه كلام غير فقهي. ما دام هذه حقوق أدي، ما عندش قال يا جماعة ما عنديش، ما عنديش ترى ما نركبش أنا القطار، روح عند المسؤول قلوا ما عنديش يخلص لك هو إن كنت من أهل الصداقة. أما ما يفعله بعض الناس هذا خطأ. كما في بعض البلدان عندهم واحد الفقه، واحد الفقه فقه شيطاني. وش يقولوا في الشام؟ يعني يقولك اللي يدي المال تاع الدولة كل يدى المال تاع كل ورث كأنه ورث المال تاع الأم تاعه. اللي أكل مال الدولة هايدي، اللي أكل مال الدولة كالوارث من أمه، هيك بيقولوا. أيوة طيب، هذا غلط، هذا فقه شيطاني. هذا ما حكم التصديرة تاع العرايس؟ التصديرة تاع العرايس فيها تجوز بشروط. الشرط الأول ما يكونش فيها تصوير. أقول خلاص أتخربت هنا قاعد تصوير هو صح، ما يجوز يا أخي تصوير. ترضى أنت يا زوجتك يشوفها وليد خالتك بكامل زينتها؟ ترضى؟ ترضى أنت هذا؟ يجوز يا أخي، لأن العروسة تزين روحها، راهي تزين روحها ليك ومعليش للنساء يشوفوها، معليش للنساء. أما تزين روحها ويشوفها، وممكن الشريط هذا يطيح في يد الفساقة. وهذه وقعت في بعض البلدان العربية، واحد كان سهران مع أصحابه قالوا ديروا النجم، قالوا واحد جبت لكم اليوم كاسيت فيديو تهبلوا عليها. داروا الكاسيت فيديو بدأوا يشوفوا، فإذا بنات يرقصنا بينهن واللي ترقص زوجة واحد من هذوك الشباب اكتمها في نفسه وأصبح يغلي من الداخل، ثم خرج من البيت وذهب وطلقها. خطر عليها كي بدأوا يشوفوا هذيك الشريط بدأوا يتغزلوا بها، الأخر يقولوا شوف شوف شوف شوف، الأخر ويسمع وما يقدرش يقولهم زوجتي، فخرج من الدار وراح مباشرة وطلقها. إذن الشرط الأول ما يكونش هناك تصوير. الشرط الثاني ولو من النساء، ولو النساء يصوروا لأن هذاك الشريط يطيح فيه الرجال. الشرط الثاني أن لا يكون هناك رجال. كما بعض الناس معليش هذا يا ليك تريسيا أو يسقمنا في تريسيتي، كيف ليك تريسيا ماشي رجل؟ سبحان الله العظيم ليك تريسيا. طيب هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث تكون الملابس ما هيش فاضحة ولو مع النساء، شي ظهرها باين والسرة تاعها باينة ولو مع النساء ما يجوز، وما تكونش ضيقة. شحال من الشرط هذه؟ ثلاثة. رابعا ألا تكثر، ما تكثرش من هذا، تلبس زوج ثلاثة أربعة خمس حوايج وخلاص، ماشي مية لبسة حتى هي تعيا. طيب بعض الناس يقول لك صح بصح التصديرة راهي تكون فوق في المنصة، معليش مش مشكل، مع النساء معليش، ومع ذلك الأفضل الأفضل ترك هذا. لكن انسى باش نحينهم مثل هذا، معليش نعطوا لهم شروط باش ما يديروناش مظاهرات. ايه اللي عم قالك باللي راكو ظلمتوا المرأة؟ واش من ظلمة؟ راهو جاي وقت يا جماعة وشفوا عليها ان شاء الله، الرجال يطالبون بحقوق الرجال. دوك تشوف راهو جاي وقت، لأنه غير حقوق النساء. حقوق النساء كاش نهاري كش واحد ينوض يقول جمعية حقوق الرجال، هيا يرجع نديروا جمعية باش يردون الحقوق تاعنا. إذن نكتفي بهذا، والأسئلة نأخذها تباعا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.